العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الصلاة والدرس الحادي والأربعين بعد اليوم السادس في سلسلة دروس رياض الصالحين باهتمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. فقد وصلنا إلى الحديث الثالث في باب التسمية في أول الطعام والحمد في آخره. الحديث يرويه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركت من مبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركت مبيت والعشاء. رواه مسلم. الحديث واضح المعنى، لا أظن أنه يحتاج إلى شرح أمثال واضحة على مسامعهم. اتخذوا احد ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الواثق ضعفا مختلفا في الحديث، والحديث ليس ضعيفا، لكن النوع الذي لا يرى هذا الكلام متفقا مع عقله فهو يرجع الى تضعيف الحديث بسبب او بغير السبب، وإلا ان يقول ان الرسول غير مقبل في هذا الكلام، كلامه هو غير صحيح، والعلم الذي حدث كل هذه المعلومات. أو على أحسن الاحتمالات الموقف الثاني لبعض المسلمين أن يتحول الحديث فيقول إن مراد الشيطان القوى الشديدة، المراد بالشيطان النوازع النفسية التي تسيء إلى الإنسان، النوازع كما يشع التصرفات السيئة التي ركبت في الإنسان هي المراد بكلمة الشياطين ونحو ذلك. فكثير من المسلمين ينقسمون إلى هذين الفريقين، ولله الحمد الصواب الأعظم إن شاء الله هو الذين يؤمنون بهذا الحديث الصحيح فلا يضعفونه تكلفا وتمتعا، ولا يتأولون به تأولا ممزوجا لا تعينهم به قواعد اللغة العربية لكن إذا كان حين من أصابه رشاشا من تلك الفئات، أو ربما يلقى بعض منكم واحدا من أولئك الناس يرفض هذا الكلام أن الشيطان يقول هكذا، لا نبيك لكم لا عشاء والله لمن معه ذكر الله لم يستطع أن يدخل الشيطان شيء إلا أن الموكل مع الإنسان الإنسان إلى ذلك. ماذا نقول في الجواب عن هذا؟ نقول باختصار أيها الإخوة، الشياطين أي الشيطان وبهيمته كما قال الله عز وجل، والشيطان اسم لمرضة الجهل يعني شطن من باب بعض، شطن بمعنى بعض وبمعنى تمرد وفار، فمرضة الجان هم الذين يسمون بالشياطين. هؤلاء الشياطين لحياتهم قوانين غير قوانين الحياة، وأنظمة غير أنظمة حياتهم، ولهم مقاييس في المعيشة غير مقاييس حياتهم. فلو أردت أن تتفهم شيئا من حياتهم لن تستطيع، لأنك عندما تريد أن تتفهم صورة من صور حياتهم أي فئة من الناس إنما تتفهمها من خلال نظام حياتهم، فتقيس حياتهم على حياتهم وتتفهمها على هذا الأساس. فنحن عندنا مثلا نجيب ولد القصير نتعرف على حياته خلال اسبوع او اسبوعين، نتبين نظام عيشه وندرك تماما هذا النظام، لماذا؟ لان هنالك جامعه مشتركه بيننا وبينه، ذلك لان نظم الحياه في عالم الاناسيب واحد، قد تكون الاختلافات سطحية عربية لا أكثر، ومن ثم فإن بوصل الإنسان إذا حاول أن يتعرف أن يتعرف ويتبين، وربما تحصل يعني حالات من التداخل والنظام لحياة الخليقة الأخرى لا فيما يتعلق بعملية التنفس والشهيق ولا فيما يتعلق بالتركيز الجسمي ولا فيما يتعلق بالجملة العصبية ولا فيما يتعلق بالدارة الدموية ولا فيما يتعلق بجنس هذا الجسد المكون من البشر والجيران ولا فيما يتعلق بمنع ولا فيما يتعلق بنوع الطعام اطلاقا به كيف تحاول ان تخدع واقع تلك الخليقه الجهنميه لم تستطع بشكل من الاشياء ومن الجنة فإنك لا تستطيع أن تنكر هكذا اعتبارا كما أنك لا تستطيع أن تغمض العين وتصدق أي شيء أيضا اعتبارا بشكل من الأشياء وكثيرا ما يقول هؤلاء الإخوة الذين إذا تحدث عنهم أحدنا تحدث لهم عن الشياطين مثلا ذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الشيطان يجري من الانسان او من ابن ادم ان يجري الدم انظروا والتجأ الى كلمات العلم وقال هذا يتعارض مع العلم ونحن جماعه عقلانيين الى اخر ما هو هل فعلا نحن نحارب العقل؟ هل نحن فعلا من العاقل عن ان نستعمل عقلنا؟ العكس تماما بيحصل. وديننا يعلمنا ان لا نعتمد على اي شيء، وان لا نؤمن باي شيء الا عن طريق الموازين العقل. كلام الله سبحانه وتعالى ان نحكم اندادنا وان نحكم عقولنا وكم يقول لنا افلا تعقلون افلا يعقلون نعم وكم ينحي كتاب الله عز وجل على الذين لا يستعملون عقولهم نعم افلا يتدبرون القران اي يسلطون عقولهم عليه ليفهمون ام على قيد اقفالها فهي لا تعلم نحن نرفض ان يسدد العقل في الاغلال ونرفض ان يقفز الانسان فوق العقل الى الدين تريد ان تصل الى الدين عن طريق العقل نرفض يأتينا الإنسان بالخرافات والتجارب تحت كفاء العقل هذا ما نرفضه نرفض أن يأتينا الإنسان بأساطير والخرافات وأوهام باطلة تحت أغطية العقل وإذا جاءنا إنسان بكلام أقام عليه أدلة مادية فنحن نخضع كلامه للنقاش العقل من خلال موازين العقل سته عبر به فان تبين بكلامه الله لان العقل يقول وما وصلنا الى هذا التسليم في كتاب الله عز وجل وما جاءنا به الا لاننا وصلنا الى هذا التسليم عبر نفق صرنا فيه الا وهو نفق العقل الدراية العقل هؤلاء الذين يتباهون بالالفاظ العلميه العقلانيه هم ابعد الناس عن كلمه عن العقل والايمان يرفض وانا ممكن ان يرفض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يكن من ابن ادم نجرا وعندما قال كلاما سخر به من هذا التصور ان الشيطان يدخل هذا العرف ويدخل من الشيطان ما يدخل من الانسان نظر الدم نحن نقول اذا كان العقل فعلا وصل الى معرفه من الأهل يقين بفتوان هذا الكلام يكثر من هذا الكلام، لكن هناك أشياء كثيرة ما لا تتكلم تحكم كيف العقل. يقول لي أنا هذا المنهج لا أستطيع أن أدرك أنها ذات خارجة عن الإنسان. إذن هو من ماذا؟ كل الناس يقولون هو من كريات حمد ربيع وما إلى ذلك. ويقول الطبيب إن جلسوره دخلت نجرى الدم وصارت مع الدم تغيرت صاحب هذا الدم أو هذا الجسم مرضا مرضا. بالجن دخلت الشرايين وصارت مع الدم. طيب لماذا تصدق هذا الأمر؟ ومن تحتمل أن يقول لك الطبيب إن جلسوره دخلت من حيث لا تعلم وكيف دخلت لا تعلم في نجرى الدم وصارت فلا يصيب أحدنا في نفعه؟ نعم. ماذا تصدق هذا الطبيب عندما يقول هذا الكلام؟ ولا تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول ان الشيطان قد يجب الولد من ادم نجرى الدم؟ لم تر. انا اقول كلا الامرين العقل الانساني لا يستطيع ان يحلله بشكل مباشر. لهذه المسألة نظمة وقوائم ومبادئها التي لا تخضع لمباركنا ومعارفنا وتجاربنا المرئية التي نراها. هذه المسألة لا، إذا كانت القضية بهذا الشكل فنحن كيف نصدق؟ أنا كيف نصدق أن المرجعة تدخل في مجرى الدم من حياة الإنسان ويتوضع في جهة ما من كلامه ثم توجيه المرء؟ لأن الأطباء يقولون هذا الكلام، والأطباء هم الذين أدركوا هذا الأمر كما لا أدري. ومن ثم فالخبر السابق هو الذي أدرك من هذا الأمر. كذلك الخبر السابق الذي جاءنا من عند الله عز وجل عن الشياطين بما يفعلون وما يتسلطون وعن علاقتهم بالإنسان، هذا الخبر السابق هو الذي أدرك من يحمل. ولا شك أن الصدق في كلام الله وكلام رسوله أرفع شأنا من الصدق في كلام الأطباء. كلام الأطباء خاضع للكذب، خاضع للجهل، لكن كلام الله ليس خاضعا لشيء من الله. وكلام رسول الله في الحديث الصحيح ليس خاضعا لشيء من الله. فإذا عرفنا المسألة بهذا الشكل فما ينبغي أن يجعل من جهلنا بنظام حياة خليقة لا علاقة لنا بها دليلا على رفض كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله. لاحظوا ماذا أقول، يعني لا ينبغي أن نجعل من جهلنا كبيرا عندنا وكأن هؤلاء يأخذون بجهلهم، لم يعرفوا شيئا عن الشيطان شيئا، لم يعلموا شيئا عن واقعه ونظام حياته ومعيشته تناسله وما إلى ذلك، لم يعلموا من هذا الأمر شيئا إطلاقا. هذه الحالة ماذا تسمى؟ تسمى جهلا، تسمى جهلا. فأنا إذا قلت لأنني أجهل لماذا هذه الخليقة، ولأني أجهل نظام حياتها، ولأنني أرى لها وجودا أمامي كوجودي أنا، فأنا أقول هذا الكلام داخل علمي. إذا أنت تجعل من جهلك دليلا علميا، أليس هذا كلام حراسة الفراسة؟ أليس هذا من أشنع الأساطير التي ترد عليهم؟ يا أخي إن جاهدت ينبغي أن تعترف بأنك في حالة اسمها الجهل، وينبغي أن تلجأ إلى السبل التي تخلص تعالى في كتابه المبين أن ظهر أنه خلق الجان من مارج من النار والشياطين فيها من الجان، وقال لنا إنه يراك من هنا وكبيره من حيث لا ترى. قال هذا الكلام يعني له النظام في كلمته غير نظامك، فلا تقع جميل واعتمد على ما يقول هذا الكلام. أخبرنا بعد ذلك عن هؤلاء الرجال أن من الفاسقين ومن الذين ذلك كمن أسلم الجن ذلك تحب رشدا من الجن من هو المؤمنين مسلما ومنهم من هو مرضى. ثم أنبأنا أن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس من رحمته لما استكبر على آدم وأبى أن يسلم لله سبحانه وتعالى تكريما يسلمنا آدم طرد. ثم أنبأنا أن الشيطان قال قل أنبئكم من الذين آمنوا بعدهم أنهم لا تكذبون قال فإنك من المنكرين بذلك قال لم ينزلك الأحكام بعد تسمع. نعم. وقال على نفس أمره هذا كلام أنبأنا به الله عز وجل. ما هو الكريم العلمي الذي يرتبك في رفض هذا الكلام؟ أين دليل أن يأتي به لتعطي هذا الكلام؟ أين هو دليلك العلمي الذي تستطيع أن ترتب به هذا الكلام؟ لو سلكت شرق العالم الى جنوب وجنوب العالم الى شمال لم تجد انسانا يناقش هذا الكلام الا بالجهل، ورفض فمنطلق رفضه الى الجهل الى حمار اين ومعنى اطلاق ما سمعنا بهذا الكلام. نحن نؤمن بالشيء الموجود ونحن محمد بن حد لم نجد اكثر من هذه الخليقه. جبنا سبب حاكم يضع هذا المسمى مسمى الجهل، واذا لم ترى الهلال فسبب او مسلم لاناث رايت بالاجسام. فكيف بالخالق الذي انبرك وحدثك يا اخي الذي خلقك في السياره انبات عن تلك الخليقه؟ خلق خلق الجان من مارج، خلق الانسان من صلصال كالفخار، خلق الكرم في هذا، وخلق الجان من مارج والمارج عباره عن اللعب السافي السافي السافي الجامد الكبير. وعندما يكون اللعب نتيجه احتراف كامل كامل جدا ياخذ من الحكم بنفسه ومن ثم جلاله. والله سبحانه وتعالى من عمر قال انه يراه الهوى يقبله من حيث لا ترى. انا في حاله من الجهل، والله خالق الكون الذي عرفت لجميع العقل انه خالق الكون وانه صاحب هذا الكلام الذي يقاتلني وان محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم وباع المملكه صلى الله عليه وسلم يؤكد ويفسر كلام الله من قلبه خطابا وشاركه في الاموال والاولاد وعده وما يعده الشيطان الا لقد اطلقت قوتك وان كان بك ان تسير فيما بينهم وان بعدك هو الخير ومن تسري في دقائقهم سروانا تلد معهم. نعم وان تسري سبيلا وان تشاركهم في الاموال والاولاد وان تعدهم هذا الكلام ما الذي يمنعنا من رسول الله؟ اقول لكم هذا حتى تعلموا كيف تواجهون هؤلاء الناس الذين يتباهون بالفاظ العلم وهم احوج الناس الى حقيقه العلم وهم افقر الناس الى منهج العلم وضياعه. نعم نحن نعلم انه لا يملك وكالات انبار تنقل لنا اخبارا هو سكوت اجل تعرف معناها بين الحين الله بسم الله تسألهم عن هذا الذي تقول من كلمات الله ويجدهم يسلم لهذا الكلام تسليما أعمى. فإذا سألت عن كيف تصدق هذا الكلام وأنت لم تره تسار الدليل الذي يعتمد عليه هو الله ورسوله أن يفعل كل شيء وهو الله عز وجل كل شيء ممكن ممكن صح. لا أحدهم سمع خبرا أن في هذا في طير الاختراع والاختراع في طير الاختراع من شأنه أن يلتفت الدبابات السعودية بأصوات أوقفت إلى الهواء وغيبت سابقة مكتبة ومن ثم كان لا يمكن تسلل هذه الدبابات وإعادتها إلى إنسان حساسا جدا جدا بحيث تعود هذه الدبابات وتسمع عن طريق الدبابات السلام. كثيرا من هؤلاء الذين ينكرون كلام الله ينكرون هذا الكلام وقعوا وسجدوا لهذا الكلام بدون أي محاكمة ولا مناقشة ويقرب أن هذه الدلالات لدى مكان الثاني والذين يناقشون هؤلاء الناس كل يوم ياخذ علم بأمر كل شيء يعني شاف العلم علم أشياء غريبة صوتين ثلاثة عشرة عشرين وعم خمد أي نوع هذا الكلام لدى كل شيء سوي هذه المسائل العشرين أو الأربعين أو المئة التي واجهت بها جعلت تؤمن خلقا أن العلماء يمكن أن يفهم كل شيء وقدرة الله التي أردت هذا الكلام كله وهذه الصور العجيبة التي تنهي بالنارات البلاد العجيبة ألم تجعلك أسئلك هذا اليقين بعد وتقول يا أخي رب العالمين بالتقي يعمل كل شيء تقول عن أولئك الناس البشر مثلك لأنهم أصبحوا علماء يعني الله نعم نحن من ممكن أن يخلق في يقين كائنة تقول يمكن شو بيصير بيصير إلا بيعرفوا أنه يمكن لأن العلم يساوي كل شيء ليش ما نقول رب العالمين يساوي كل شيء؟ لأن هذا بشر مطلق ما لا يريد رب العالمين لا يصير العلم مقيما لرب العالمين ولما رأينا الطعام نقص الكلام أعطيني هذا من شأن هذا شأن الله عز وجل. الأمر لا يأتي إلا ما يريد يرتبط مع تنوير البشرية ومع مصالح الإنسانية التي أكرم من الله سبحانه وتعالى لها، ولكنها إطلاقا أي لا تكون مريضة ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى بين وبينه أي علاقة. هذا ما ينبغي أن نقوله أيها الإخوة. طبعا انا يمكن تكفي لما قبل حين يكرر ان هناك بعض الاخوه رحمهم الله عز وجل قالوا الى رحمه الله وغفرانه والله غفور ورحيم ونحن نظل نحن نقول اكثر بحب الجنه المنيه هؤلاء يجدوا في بلد يعني انبهار كثير من الكثيرين بالوحده الاوروبيه وقال في علاقته ان المسلم عليه إذا أرادوا أن يذهبوا معك فأنتم في أيرتا أن يكونوا يذهبونهم كما كيرنا فينا ما نحن فينا نحن فصلنا بين الدين وبين الدين رفضنا كل شيء لا يتغنى على نفسه في حفظها صلاحيات خاصية عشان انا بقاعده اليوم انتم انا اليوم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم انتم مما دعت اليه الكنيسه مما لا يتفق الا مع عقل ولا مع عقل. من الإنسان المليون والأيام أصلح الطعن. فإذا قلنا علمانية نفسي لعلم أن نفسي لشكل إن من الشكل هو نفسي من العلم. فيها يبقى تفر بين العلم وبين الثالم حملة الدين ما لم يحمل من الأيهام والخرافات التي لا علاقة للدين. أن يكون العلماء على ما ثبت أن الحقيقة علمية فيصار في هذا الفلسفة قولوا ما هو الشيء الذي يتعارض مع العلم في دين الإسلام؟ وأنتم تعلمون أن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك فيه علم. يعني حتى لا تقل العلم الذي لا تريد به إلا العلم بقطع النمر عن الله من كلام الغني بدون ان يكون من الفرد. لما الواحد بأول كلمة بتجي من الحقيقة إلى ما يجد فيه علاقة بتجي علاقة سال النهر يعني سال النهر ممكن يجب أن يجب في الماء في أرض قومة ما علنا لأن النهر لما يجي بشكل فحص لأن سنة الله كان عن كله ممكن فتوحف الله عنه وارسل عليه كل من حدث شكد على طيب أنه أن يحجى عن الله جدا مش يعني كلمة هذه هذا ألم يكن من الحمد هذا الإنسان الذي أسأل الله له الرحمة بين من كان مثل في الدرس إلا ما كان ذات الكلمة فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت اليد، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت اليد، والذي نفسي بيده إن يده بيده معي لديه منه. ثم ذكر اسم الله تعالى يا أبانا يا مرحبا رواه مسلم في صحيحه. الكلام الذي ذكرناه الآن يدل على العابد فتح هذا الملف مرة ثانية من آمن بالله الحي القيوم، ومن آمن بالله تعالى، ومن آمن بكتابه لم يجد شريفة في أن يفهم كلام رسول الله كما هو دين أن يطلعه ودين أن يعد التعالى أن يطلعه. وكلامه هو واضح، يقول لبيت رضي الله عنه كل هذا جاء الطعام انتظرنا حتى يرجع رسول الله كما يريد لبيت يسلم ثم يتبعه، قال لئن حضرنا معه مرة طعاما على طعام فجاءت جارية كأنما تدفع، يعني جارية بالسبيل كأن كائنا يشوفها ويدفعها، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله يدين ليس تدين، ثم جاء أعرابي من غير كما كأنما هو الآخر يدفع فأمسك رسول الله بيده ثم قال إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه. وما على هذا الكلام؟ يعني يحاول أن يفتح سبيلا له إلى الطعام لأن يأكل بأن ينفذ طريقة تتمثل في أن يبدأ أحد الآخرين فيحدث من أن يسمي الله عز وجل، يكون بذلك قد فتح له باب وسبيل من أن يبدأ فيحدث أن يتناول أن يحدث في الطعام أو ودفع هذا الأعرابي إلى أن يبدأ ويمد يده إلى الطعام ويأكل اللقمة الأولى دون أن يسمي، ولذلك يكون الشيطان قد شرح لنفسه طريقا إلى الطعام. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أخذت بيده، وجاء بهذا الأعرابي المستحيل به فأخذت بيده فأصبح يده بيدها في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكسر والذي نفسي بيده إن يده في يد مع يديه إلا يد السلطان في يد مع يديه فانتقاد الجارية الصغيرة للأعراب. نحن لا نجد أي مانع علمي أو عقلي أن نصدق هذا الذي قاله رسول الله، شنو يحصل لنا من الأسباب في هذا الكلام؟ جميلة العلمية التي يجعلها إلى التأكيد، ما هذا الجميل؟ سيكون دليله الجهل، وقد قلنا أن الجهل لا يمنع بشكل من الإشكال أن يكون دليلا علميا حالا من الأحوال. وأنا قلت بالأمس أيها الأخوة لعل بعض منكم سمع كلامي، أنا أتحدث عن فلسفة الخير والشر في كتاب الله سبحانه وتعالى، من أن الله في بعض الأحيان يسلط فيها الشر على الإنسان، طبعا على أساس معلوم، على أساس أن الشيطان له عالمه وأن الإنسان له عالمه، لكن في حالة يسلط الله سبحانه وتعالى بعض مرضة الجن عليه، حتى يستيقظ ابن آدم ويبني نفسه أمام الدليل الذي يحصله تبني ذلك المصير من الجنة. ولا يستطيع أحد أن يكذبها. أما في بعض الحالات أوضاع نفسية تشتبه. لكن كثير من الأحيان تكون هناك حقائق. ما الحكمة فيها؟ الحكمة أن الله عز وجل يحفظ شمانه بين الجن والنار. لنفتح أنظارنا إلى هذا الذي يقيم بيننا. ربنا أو الذي يقيم بيننا ورسولنا خير الله عن الأمور. ونعلم أن المسألة تحقيق لا. وكلام الله سبحانه وتعالى حق. نحن لا يمكن أن نكذب هذا الأمر الذي كل أسبوع كل عندما تهون يتصل بي الى يشكون الي قال من هذا الكبير ويسالون كيف السبيل الى كل من نفس الجامع وكيف السبيل الى هذا وكيف السبيل الى هذا من الحالات يعني قوم قد تكون صحيحه لكن هناك حالات الاقرار صحيحه والواقعيه فعلا الحكمه من ذلك الذين يتباهون بأنهم يكتمون هذا الكلام علما والله هم لا يكتمون بعلمنا لكنهم يتباهون بأنهم علميون مكسيكا وربما كانوا أقرب إلى الإيمان بالقرابات في هذا من إيماننا نحن نؤمن عندما تكون مكذبة ببيان يقول مرة من قبل بعض هؤلاء الناس يقول لو أن واحدا من هؤلاء الجن الذين يتباعون بأنهم علما منهم صار في منطقة ليلا في ثلاثة من مطلع أي في مطلع ناحية خريفة وظهر أمامه ذل لذل هكذا يتحدث أنا أعلم يقينا أنه سيحدث ربما مثل الكريم مثل وللحيط لقد استيقن أن له شهيرة ظهرت له أنا أعلم يقينا أنك سيتراءى له أنا أحدث ذلك هؤلاء لا يخيبون من يقين لكنهم مخيبون من زينة تتجنب من الله أنهم علم وأنهم الذي طلبت عن من طلبت عن الجبال يا إلهي أن تدمس الخير من الباب.